بقول لك يا صاحبي على موقع الراجل بتبقى اصعب من اي خيانه، فياريت بقى اللي عنده صاحب جدع يعمل له برواز، عشان بقى قليلين اول يومين دول. وصدق اللي قالها، في عالم مليء بالخيانه الوفاء بقى كنز نادر. نعمر خزان برصاص، نسمع لكل الناس، دي كرموز بلدنا فيها اتولدنا، احنا في عراقنا مواس. هنفلق كمان بالطول، هنقطع ايدين ورجول، هتطلع غزالة تسع يا زمالة، هعمل في وشك مول، هعمل في وشك مول. عايزين صحاب تقدر الظروف، مش ناس دماغ عايشة على الديون، وكلام كتير ورغي من ورانا، وقتلوا خيرنا نكروا المعروف، لو كان كلاب وقتلوا عفتين مالو صانونا، انتوا خدتوا قدري بالفهم بالدراع وبالسلاح، مسكتنا ليكوا وانتوا مش سالكين. وجودي شرار للخيط بعور وبدفل ايد، ولو ليك نصيب هتقابل يكتب وروحك تفرق جيت، حفرت بسلاح حروب وممنوع احس الخوف، ده حتى الشيطان زي ابني كان وياما اخد مصروف، وياما اخد مصروف. العرض عرضي ما بيتغيرش، ومهما قلت فيه ما يقصر، لعبت قلبي مع ناس خاينين عينها بجحة وما بتقدر، الفرح صاحي ومش هينا ولا نحس الفرح الدين، ريان الارنب بيقول يا رب على ابويا فك دقيقة، ظبطنا السلاح واتسن، هنقطع وشوش كفن، كرموز جيب اب يستر يا رب، وجراد عمري ما كان يا ده، انا حبس من كرموز معاك زي ما انت تعوز، في جيتك سحبت انت اتغلبت ومشيت عليك بالشوز، ومشيت عليك بالشوز. اسكندريه مش هتنام تاني من بعد ما احكي قصه كرموز، وبطلها هو ابراهيم الارنب، اصحى فتح عينيك الجول، تسبيله خانوا باعوا سلموا كمان خيانته دي قبضة فلوس، وهنبدا احنا نحكي في الحكاية، اصحى واسمعني فيها دروس. عن اتنين زمايل لازم وبينهم رغيف اتقسم، مصالح ودايرة والشغلة فايرة، مسكوا الفلوس والرزام، مع بعض على زمان وفي شقة واحدة مبات، وعرفته سري ابقى بحضني وقال لي ده احنا اخوات، وقال لي ده احنا اخوات. وسهرنا الف سهرة على المزاج، وحشيش نوايا كان شدنا عناد، انا حتة الوحيد في خيم حجرين يا صاحبي يعملوا ارتجال، انا مع زميلي اي شيء متاح، انت الخيانة او رفع سلاح، اديته عيني لما قال لي هات، والشغلة بينا ماشية بالنجاح، في الوقعة كنت بشيله ويطلب فلوس بديله، لو عنده عركة او عنده كرسة اول واحدة انا جيله، معاك بس ما تبعنيش بقلبك يا صاحبي بعيش، بحل في مشاكله ممكن لاجله خصم قبيلة وجيش، اخصم قبيلة وجيش. انا ليك يا عم هيما انا الامان، صاحبك جدع جريء ومش جبان، مش زي عشري انا مش خوان، ومعاك لحد ما نروح تتنار، راح رب هيما على صاحبه وقال انت اللي حاسبه عامل العيال، يعني انت اخ صافي وابن حلال، والدنيا جنب منك تلمان. جميل ابراهيم شدوه بحبة فلوس اغروه، وعايزين مكانه او خط سيره لاجل الحكومة ياخدوه، في مسجد هناك معروف وسلم الوف وقلوب، وصاحب صاحبنا نادل وتعبنا ارشد عليه من الخوف، ارشد عليه من الخوف. على صاحبه رن حدد المكان، وبعت رسالة للمرشد قال الظابط اللي عايزه قال امان، واخد له بوكس ونزل في الحال. ايا هيبة بنتي صاحبك الامان، بس انت صاحبك عويل وشمال، ايا هيبة بنتي صاحبك الامان، بس انت صاحبك عويل وشمال. الو يا هيما، انت فين؟ انا في الشقة مستنيك ابو الصحاب. خلاص انا جايلك اهو. ونزل البطل في كلام، زميلك ده حطك كام، بجد اللي قد سوق من شمال، ده راجل جدع ما كدام، دماغ ابراهيم هتفوت، الشغلة معاه بتعود، غياب صاحبه عنه يا زميلي جنه، بدأ في صاحبه يشوف. زميلك اللي كلمك اخر مكالمة بيها قدمها، للحبسة والكلبش والحديد بسهولة خان وباع وسلم، ما تخافش يا اللي خنت بكرة جاي، ولحمك انت والله لك لوناي، القصة لسه مفتوحة معاك، وهيما جوه حبسة بس حي. شاعر الغية الامبراطور، روق علينا دلع كلماته، النوب زيزو في مجاله دكتور، والدنيا دي عارفة انجازاته، معانا سانتوس في التوزيع، اسطورة بيطور تركاته، مصطفى سعد زعيم الميديا، الدبابات الباب الجديد ارض محاربين خيط العنب عامله اتلافات هنمسي على رجاله حلوين من الدخيله طالعه المسات هنمسي على رجاله حلوين من الدخيله طالعه المسات الخصم خد حسابه على الخطيئه ترمز دي بحر من بحور جريئه قلنا كينج ابراهيم الارنب يا رب فك عليه الديان اللي جبان ولا ضعيف قلبه يركن على جنبه ويتجنن حسن وجبان اسم سم وريان ابراهيم الارنب سلام لمع زي الالماس ترمز بلدنا دي فيها قناه اسمه الكينج محمد الارنب ما يتفهمش الا بالرصاص النظره فيها تجريح وعذاب والكلمه بس تهز شتات عشان نرفع قلي وسيوه ما خافش عن عيننا وربنا لانه لسه عايش وسطينا الله يرحم مصطفى فخر كنج العنب ذكرى في قلبنا اللي جاي عالجد هنا واكل مفيش معانا مواجع ومشاكل يا حول فخر الدنيا بحالها بتحلف انك قد راجل قتل كتير والباقي قليل وبكره هتعدي الايام ويجي تاني صلاح مهران والدنيا ترجع سريا على موقع